يقول الأخ: الوالدتي قامت بإجهاض جنين لها حينما كانت صغيرة ولا تعلم إيش نفخ فيه أم لا، وهي الآن عمرها 91 سنة، أطال الله بقاء بالسهلابية، فما الذي عليها؟ لا شك في أنها كانت كبرت وبلغت وأسقطت، وسواء علمت أو لم تعلم أنه نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، فلا بد على كل حال هي تتوب إلى الله تبارك وتعالى من إضاعة روح قد يكون نفخ فيه، أو من قتل نفس نعوذ بالله من هذا. على كل حال فيكون تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة إن كانت في عقلها وسلامتها إن شاء الله، وإلا تدعو لها دائما وقد أتت بذنب كبير ولا شك فيه. الله المستعان. سائل يقول: ليس لدي في بيتي ساعة لتعداد الكهرباء. إيش معنى لعداد كهرباء؟ ليس في بيتي ساعة لتعداد الكهرباء ولتعداد الكهرباء، وقد أوصلت الكهرباء مع أخي وهو أقده. هذا بعدين إن شاء الله.